بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 11 من رمضان للعام 36 بعد 4000 من الهجرة، نلتقي مع محمد ابن شيخنا العلامة ربيع بن هادي المسخلي حفظه الله تعالى، ليتفضل شكورا بإلقاء كلمة للتذكير أو كلمة تذكيرية حول شهر رمضان إلى إخواننا في مركز حزمان في شرق لندن في بريطانيا، فليتفضل. جزا الله خير مشكورا، أسأل الله لنا وله التوفيق والسداد، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفضل علينا فأنزل خير كتبه وأفضل كتبه، وأرسل إلى هذه الأمة خير رسله، وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا نظير، وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آل حابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في مركز الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان في لندن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مباشرة يسمعون ما شاء الله. أيها الأخوة، أهنئكم بهذا الشهر الكريم سيد وأفضل شهور العام، وهذا الشهر العظيم من الله به على هذه الأمة المحمدية وأثنى عليه في كتابه سبحانه وتعالى، وكتب الصيام رمضان. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وفضله ومنه جعل مواسم فاضلة وأماكن فاضلة وأزمنة فاضلة، وعلى المسلم أن يستغل هذه الأزمان الفاضلة فيستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وينفذ ما طلب الله سبحانه وتعالى من عباده من الصيام في هذا الشهر الكريم، وهو واجب على القادر من المسلمين البالغين الأحرار المقيمين. ففرض الله سبحانه وتعالى صيام نهار رمضان، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليالي رمضان ولا سيما العشر الأواخر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فرصة عظيمة للعبد لكي ينال بالأكثر من الطاعات، ولكي يغسل آثار المعاصي والسيئات، وكلنا خطاؤون وكلنا نقع في السيئات لأننا لسنا معصومين، فلا يظنن أحد أنه في غنى عن الاستغفار وعن التوبة وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ولا سيما في الأزمنة الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر الاستغفار، فكان يستغفر في اليوم 70 مرة أو أكثر صلى الله عليه وسلم. فبنا نحن الذين نقارف المعاصي بألسنتنا غيبة وبأعيننا نظرا إلى ما يحرم وبنياتنا وبحركاتنا، فلسنا معصومين. والعبد إذا ظن نفسه في درجة لا يفعل السيئات والمعاصي فهذا نوع من العجب بالنفس ومن الغرور، وعلى المسلم أن يحذر وأن يكون متذللا لربه سبحانه وتعالى في كل وقت، وطالبا من الله سبحانه وتعالى المغفرة، وطالبا من الله سبحانه وتعالى التوبة. فإنما التوبة من الله سبحانه وتعالى وعلى عبده، وإنما المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا مسلمين. فالمسلم العبد المسلم لا يحتاج بينه وبين سيده وبين ربه سبحانه وتعالى، فهو إذا أذنب استغفر فوجد الله غفورا رحيما، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم في وسط أمة نصرانية تعرفون كيف يكون عندهم التوبة وكيف تكون المغفرة، وهو أن المخلوق يغفر للمخلوق ويأخذ منه أجرا على ذلك، ولا يعني يفكرون أنهم يعني يتصلوا بالرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق ليغفر لهم ذنوبهم. يرون أنه لابد من القس، أي نعم، ولابد من البطرير لكي يغفر لهم ذنوبهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذه مهزلة، هذه مهزلة أوحى بها الشيطان إلى هؤلاء القوم الضالين، وأنتم تعيشون في وسطهم. فانظروا الفرق بين الإسلام وكمال الإسلام وبين ما يعيشه من حولكم من الضلال ومن الشرك ومن التعلق بالمخلوقين. إنما عيسى عبد مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، هذه الإسلام. أيها الأخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا وقلوبكم على المحبة في ذات الله سبحانه وتعالى، وأنصحكم بأن تتحر وأن تتعاونوا أكثر، وأن يكون بينكم الإيثار كما كان الأنصار وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنهم كانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم في مكة وغير مكة وهاجروا إلى المدينة، فكان الأنصار يؤثرونهم. نعم، ولو كان بالأنصار حاجة يؤثرونهم ويعرضون عليهم المال ويعرضون عليهم العمل في المزارع واستثمارها، وشهد الله لهم وكفى بالله شهيدا بأنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا يجب أن يكون المسلم وخاصة الموحد السلف محبا لإخوانه السلفيين الموحدين، ومتغاضيا عن إساءة من أساء إليه من إخوانه، ومؤثرا له على نفسه، محبا له كما يحب لنفسه. وهذا معروف لدي والله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت تحب لنفسك العلم تحب لأخيك المسلم العلم، كنت تحب لأخيك لنفسك ولأولادك فتحب العافية لأخيك المسلم ولإخوانك، إن كنت تحب لنفسك السمعة الحسنة والذكر الطيب فكذلك تثني على أخيك وإخوانك في التوحيد وفي العقيدة. ويستثنى من ذلك أهل البدع الضالة، فإنه لا تجب محبتهم ولا مانع من التحذير منهم ومحاولة جذبهم إلى حظيرة الحق وإلى حظيرة التوحيد وإلى حظيرة العقيدة الصحيحة. نحن لا نتمنى لهم الهلاك ولا العذاب ولا نتمنى لهم الضلال، نتمنى لكل أعم أن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الهدى ومن أهل الخير، ونسعى لدعوة الكفار من النصارى وغيرهم إلى أن يدخلوا في دين الإسلام، الدين الذي الله سبحانه وتعالى وقال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا أيها الأخوة، إلى الله سبحانه وتعالى ما يقع بين السلفيين من الاختلاف والافتراق، وبعد ذلك تحصل البغضاء، ويترتب على ذلك الغيبة، ويترتب على ذلك الحسد، وكلها من الكبائر. فبسبب مسألة يعني ليست مهمة تدخل أيها المسلم في كبائر من غيبة وحسد على اختلاف بسيط. أي نعم، وهذا من وسوسة الشيطان. فعلينا أن نكون واقعيين، وأن نكون ندور مع النصوص حيث تدور، ونبدأ بالأهم ثم المهم. فالأخوة بين المسلمين نص الله عليها في القرآن، إنما المؤمنون إخوة، وقال فأصلحوا بين أخويكم، إذا رأيت أخوين موحد بينهما تقاطع، بينهما تدابر، ما تفرح وتظل تتفرج عليهم ولا تتدخل، حاول الإصلاح، لأن الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس. ففي أناس يعني يهجر أخاه على اختلاف بسيط. أي نعم، مثلا اختلفوا في فلان، واحد يبدعه واحد يزكيه هكذا، طيب، أو واحد يعني يحذر منه والآخر يزكيه، فيؤدي هذا إلى أن يعني تتوسع الشقة فيما بينهم، ويتوسع الخلاف ما بينهم، حتى يصل إلى درجة أن يحذر بعضهم من بعض، ويغتاب بعضهم بعضا، وينم بعضهم ببعض، ويحسد بعضهم بعضا، فيدخلون في الكبائر على لا تؤدي إلى هذا الشقاق وإلى هذا الخلاف. يعني وجهة النظر، نعم، وجهة النظر واختلاف وجهة النظر لا يؤدي إلى البغضاء وإلى الشحناء وإلى التحذير، كل واحد يحذر منه. علينا أن نزن الأمور بميزان الإسلام، وأن نزن الأمور بالعدل، وأن نحذر من حب الذات وحب الشهرة وحب المجد وحب الرئاسة، فإن هذه تمحق الأعمال الصالحة وتفسد دين المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أدخلا في غنم بأفسد لهما من طلب الشرف والمال للمرء. فالذي يطلب بالدعوة الشرف، والذي يطلب بالدعوة الرفعة والمال والجاه، مثله أو يعني مثل ذلك في إفساد دينه ذئبين جائعين أدخلا في زريبة غنم، ماذا يفعلان؟ يبطشان بهذه ويذبحان هذه ويعني يعقران هذه عبثا. نعم، عبثا، لا يبطيان ولا يذران في هذه، نعم، مجموعة الأغنام. وهكذا حب حب الشهرة وحب المال وحب المجد بالدعوة وبالدين تفسد الدين بين جائعين أدخلا في غنم. فالمسألة كلها أيها الأخوة تعود إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. فإن العبد إذا استطاع أن يحتال على المخلوقين وتمشي حيلته على المخلوقين، فإن الله سبحانه وتعالى، نعم، يعلم السر وأخفى. كيف يعني يظن العبد أن الحيلة تمشي على الله سبحانه وتعالى؟ الله يعلم السر ويعلم ما يوسوس به. فأنت إذا تظاهرت للناس بالخير وأنت تبطن نية سيئة أو حبا لذاتك، أو حبا للشهرة أو حبا للرئاسة، الله ما يرضى هذا سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله ما كانوا على الرئاسة، ما كانوا يحرصون على الرئاسة، ولذلك كان بسلم إذا ولى أميرا على أجلة الصحابة أطاعوا وسمعوا له. أي نعم، أطاعوا وسمعوا له. وعندما عزل عمر رضي الله عنه خالدا وكان في الشام على رأس جيش يقاتل الروم، لما عزله عمر وجعل محله أبا عبيدة لم تأخذه الأنفة ولم تأخذه العزة بالإيمان، وهو سيف الله الذي لم يهزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام، خضع لأمر أمير المؤمنين وأصبح واحدا من الجندي. وهذا والله مثال، لأن بأن الصحابة ما كانوا حريصين على الغمارة وكذا وكذا. فلا يحرص أحدنا على أن يكون القائد والرائد والأمير، يعني يحاول حتى أن يسلم من مشاكل الرئاسة ومن مشاكل الإمارة، وأن يكون أحد وأحد الجند وأحد الأعضاء. فافهموا هذه الأمور بارك الله فيكم، فإن الاختلاف والافتراق قد جرح قلوبنا وقطع أكبادنا بين السلفيين. وإذا نظرنا إليهم يتعاونون على البدعة وعلى الضلال ويحب بعضهم بعضا، هل رأيتم الإخوان المسلمين حزب الإخوان وهم على بدعة وعلى ضلالة؟ ما رأينا إخوانيا يعادي إخوانيا من حزبه أبدا، ما رأينا منهم إلا المحبة فيما بينهم والإيثار فيما بينهم، وأن يصبر أحد الحزبين على أخيه ولو آذاه، ولو آذاه أذية عظيمة لا يفارقه. لماذا؟ يجمع بينهم الحزبية، فكيف يكونون أفضل منا؟ نحن الموحدين السلفيين، والله أمرنا بالأخوة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحب بعضنا بعضا الخير بعضنا لبعض. كيف نخالف هذه الأوامر الإلهية والأوامر النبوية والإرشادات الإسلامية لأجل هوى النفس أو لأجل وشيطان؟ فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الساعة نصبح إخوة متحابين، ولو اختلفت ألواننا وبلداننا يجمعنا العقيدة، يجمعنا التوحيد، نضحي بأموالنا من أجل نشر عقيدة التوحيد، نكون جندا لله سبحانه وتعالى، ننشر دينه. الناس بحاجة، الناس بحاجة، العالم يعيش في توهان وفي ضلال وفي شركيات. السلفيون متخاصمين، متخاصمون، متنافرون، متقاطعون على أشياء تافهة، ويتركون أعظم واجب وهو الدعوة إلى الله وإسماع كلام الله عند الله. كثير من الأماكن ما وصلها ذكر القرآن ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زالوا على وثنيتهم، ما زالوا يعبدون الأشجار والبحار والبحار. أي نعم، ما زالوا على هذا، ما سمعوا بالقرآن، ما سمعوا بالإسلام. والمسلمون مختلفين، واللوم أكثر يقع على الموحدين السلفيين. فليكن همكم الدعوة ونشر الدعوة، نشر العقيدة الصحيحة وتعليم الجاهل، والصبر، والصبر على ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى. والعصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، جميع الناس هم الخسار والغالب، هكذا يعني الأصل إنه جميع الناس. ولولا أن الله استثنى، لولا أن الله استثنى لكان الهلاك عم جميع جنس البشر، لكن قال إلا، مما يدل على أن أهل الحق وأهل الدين وأهل الإسلام وأهل الإيمان قلة، فالمستثنى دائما يكون أقل من المستثنى. انظر كم النصارى، يمكن 2 مليار يعبدون عيسى، وانظر كم اليهود، وانظر كم الهندوس مئات الملايين، وانظر كم البوذيين مليارات، كلهم على كفر وضلال وشرك. انظر كم المسلمين في هذه الأعداد، ثم انظر من من المسلمين على الحق، أخرج الصوفي الغالي، أخرج الرافضي، أخرج الداعشي، أخرج الخوارج، أخرج كم إلى أقل من القليل، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا أي للحق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن الاعتراف بالنعمة وشكرها أداء ما أمر الله به والانتهاء سبحانه وتعالى. كثير من الناس ومن السلفيين لا يعرف قيمة هذه الهداية، لا يعرف قيمة هذه الهداية. الله سبحانه وتعالى خصك أي نعم من بين ملايين ومليارات، هداك للإسلام وهداك للقرآن، هداك بأن تكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور هي التي تضمن لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله كثير من السلفيين لا يشعر بهذه النعمة، كثير، لأنهم متفرقين متفرقون متناثرون على أتفه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. اختلفوا على جنس العمل، اختلفوا هل يعذر بالجهل، اختلفوا هل فلان كويس غير طيب، وأصبحوا أشتاتا وأصبحوا أحزابا وأصبحوا فرقا، أنت معي أو أنت ضدي، لأنهم ما عرفوا نعمة التوحيد التي أنعم الله بها عليهم، وما عرفوا نعمة الإسلام، وما عرفوا القرآن. كل هذا من وسوسة الشيطان، فعلينا أن نطيع الرحمن وأن نعص الشيطان وأن نخزي الشيطان، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر الكريم. أيها الأخوة، هذه فرصة، من عنده عادة سيئة يتخلص منها، من في قلبه أضغان وأحقاد على إخوان الموحدين فليتخلص منها في هذا الشهر. كما قال أنس: ما كنا نقدر على أن نستقبل رمضان وفي قلوبنا دن أو ضغن على مسلم. هكذا نتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله في الأخوة والتعاون والتكاتف والتضحية من أجل العقيدة السلفية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الاجتهاد في هذا الشهر الفضيل واستغلال ساعاته ودقائقه في تلاوة الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الخير والتخلص من العادات السيئة ومصالحة من الآن، مصالحة بين كل متخاصمين من السلفيين يمد، وخيرهما يبدأ بالسلام ويبدأ بالمصافحة ويبدأ بالمصالحة. فهذه نصيحتي إليكم، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، جزا الله فضيلة الشيخ محمد خيرا خير الجزاء حول هذه الكلمة الطيبة التي أفاد وأجاد فيها وبين كلاما هاما. السلفيون في كل مكان، ليس في بريطانيا فقط ولا في مركز حذيفة بن اليمان فقط، فأسأل أن ينفع بهذه الكلمة وأن تثمر العمل عند إخواننا هناك وفي كل مكان، أن يتآلفوا حول المنهج السلفي وأن يتركوا هذه الرسومات التي أدت إلى الشحناء والبغضاء وإلى التهاجر حول أمور لا ترضي الله عز وجل أن يختلف حولها السلفيون. ويعني نود من إخواننا أن يكونوا استوعبوا وفهموا كلام الشيخ حفظ الله تعالى، وإن كان هناك سؤال لو أذن الشيخ حفظه الله. إذا كان سؤال ضروري يعني. طيب، لو كان هناك سؤال أو سؤالان فقط تخبرهم. نعم الشيخ. نعم. نعم. طيب يعني أنت لو اطرحه الآن، بارك الله فيك، اطرحه. ضروري. نعم إن شاء الله. لا، هو يقول يريد أن يكتبه. قلت له خلو تفضل. كان أقول صحيح إن شاء الله. ماذا؟ أحسن الله إليك. نعم. سأبدأ بالمسألة إن شاء الله. تفضل أنت. أحسن الله إليك. نعم. تفضل. طالب سائل، إذا كان الشخص يتصحب فأذن المؤذن، هل يجب عليه أن يلقي ما في تنبيه أن يأكل؟ أعد السؤال، أعد السؤال وارفع صوتك بارك الله فيك، أعد صوتك. إذا كان شخص يتصحر يتصحر أذن المؤذن، إذا كان شخص يتصحر وأذن المؤذن، ها نعم، فهل يجب عليه؟ نعم، يلقي ما في فمه، فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه؟ يجب أن يلقي ما في فمه أم نعم. ما هو السؤال؟ إذا كان رجل يتصحر، نعم، وكان يعني يأكل أذن المؤذن، نعم، هل يجب على فمه من الطعام؟ الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالعبرة أيها الإخوة بطلوع الفجر الصادق. إذا طلع الفجر الصادق فيجب على المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع. نعود فنقول: هل الأذان هو يبدأ بعد دخول الفجر أو قبله؟ أي نعم. فإذا كان يعني المؤذن يؤذن بعد تحقق، فإذا سمعت الأذان فتتوقف، نعم، عن الأكل الجديد، ولا بأس أن تبلع ما في فمك، لا بأس أن تبلع ما في فمك، ولكن تقف أن تأخذ الجديدة أو كأسا جديدا أو شربا جديدا، بارك الله فيكم. ويقضي حاجات على خصم، بارك الله فيكم. والحمد لله الأمر فيه بعض السعة إن شاء الله، فيه بعض السعة، الأمر فيه بعض السعة. إذا كان اللقمة في فمك ابلعها، الكأس في فمك اشرب، أي نعم، لكن تقف، أي نعم، بارك الله فيكم. وهذا كما قلت لكم العبرة بطلوع الفجر، أي نعم، فإنه لا نعلم هل المؤذن يؤذن بالضبط بعد تحقق طلوع الفجر، عمل احتياط 5 دقائق، الله أعلم. فالعبرة الله قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر الصادق هو الشعاع الذي ينتشر في السماء، هذا هو الفجر الصادق، لا هذه إلا الإنارة والإضاءة، ما يظهر، ما يظهر، أي نعم، طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق ما يظهر. والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ذكر أنه خرج مع بعض طلابه برية بعيدا عن الأضواء وعن المدن ليتحقق بالفرق أو بالموافقة بين وقت الأذان في المدن وبين طلوع الفجر الصادق، فوجد الحمد لله المسألة تكاد تتفق إن شاء الله، ليس هناك فرقا كبيرا كما يقول بعض الناس، أي نعم، يعني التوقيت الذي نمشي عليه هنا في المملكة وجد أنه يعني قريب، عندما يعني أذان مثلا الساعة 5 وجد أن طلوع الفجر في هذا الوقت بحمد الله على الطبيعة بعيدا عن الإنارة وعن الأضواء، رأى الفجر بعينه رحمة الله عليه. فالأمر كما قلت لكم يتعلق، نعم، بتحقق طلوع الفجر، وإذا كانت اللقمة في فمك ابلعها، وإذا كان الكأس في فمك أكمل بسرعة، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، نفع الله بكم، جزاكم الله. طيب، هناك سؤال ثاني، بارك الله فيك. أي نعم، تفضل. كيف يتحقق الثبات بعد رمضان؟ كيف أعد السؤال؟ كيف يحقق المسلم الثبات بعد رمضان؟ نعم. كيف يحقق المسلم الثبات بعد رمضان؟ نعم. الثبات والتوفيق هو بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يجاهد الشيطان، وأن يعني يجعل قلبه خاضعا لله سبحانه وتعالى، مطيعا لأوامر الله، ملتزما في رمضان وفي غير رمضان. ويعني رمضان هو فرصة، هو فرصة ليتوب العاصي، وفرصة للتخلص من العادات السيئة مثل الذي يدخن، تقول له يقول والله أنا أكره التدخين لكن لا أستطيع أن أترك التدخين، فهذه فرصة لما يصوم 15 ساعة 16 ساعة يبقى ساعات قليلة عليه يستمر، فهذا يساعده الصيام يساعده على التخلص من هذه العادة كمثال. فأنت يا أيها المسلم إذا علم الله نيتك أنها نية خالصة سوف يعينك وسوف يثبتك على الحق، والمسألة واضحة، أن تفعل ما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى، هذا المطلوب منك. أولها وجوب التوحيد، نعم، وآخرها فعل المستحبات والمنهيات، على رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى تجتنبه، وإلى غاية ترك المكروهات. والحمد لله الحلال بين والحرام بين بالأدلة، وتبقى الهات الرسول أرشدنا إلى ترك المشتبهات، الرسول أرشدنا إلى ترك المشتبهات، وهي أن تشك في قضية هل هي حلال أو حرام ماذا تفعل؟ تتركها لأنها مشتبهة، لأنها مشتبهة، وحلال بين وأكثر الحرام بين، والأمور المشتبهة أعطانا الرسول قاعدة، يعني هل هذه المعاملة ربوية ولا غير ربوية؟ اختلف فيها الناس أنا أتركها احتياطا، هكذا بارك الله فيكم، هكذا بالشبهات. والله في علماء أحلوا هذه المعاملة المالية وفي علماء حرموها، طيب أنا ماذا أفعل؟ أنا علي أن أقول هذه مشتبهات، والبعد عن المشتبهات هو الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. أي نعم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بارك الله فيكم، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم، والمطلوب الدعاء، نعم، وكثرة الاستغفار، هذا من أسباب الثبات وإخلاص النية صلى الله عليه وسلم. هناك الله يحفظكم، نعم، عندك تخمين تفضل. الله يبارك، يعني هناك الله يحفظكم، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يجزيكم خيرا على ما تفضلتم به. في خلال كلماتكم ذكرتم أنه إذا اختلف السلفيان حول شخص ما، نعم، هذا يبدعه وهذا لا يبدعه، أو هذا يعني ينتقده ويحذر منه، نعم، وهذا يزكيه، نعم، أي نعم، ما وصلنا البدعة، أيوة، نعم، ولكن هذا الشخص يعني قد يكون سلفيا أو قد يكون على خلاف ذلك، ولكن هذا يعني الله يحفظكم لا يدخل فيه من ظهر بدعته حذر منه العلماء. ف يعني قلنا استثنينا أهل البدع الضلال، استثنيناهم من الأخوة والمحبة الكاملة، نعم، أي نعم، بارك الله فيك، نعم، ولكن هذا لكن هذا لا، إن كان هذا الشخص ليس يعني معروفا بالبدعة واضحة، وليس توضيحا أكثر، نعم، ما كل إنسان معصوم من السلفيين، لو ما أخطأ في كتابة، نعم، أو في كتب في وسائل التواصل، نعم، الاجتماعي خطأ، نعم، ما وصل إلى حد البدعة، نعم، هذا لا ينبغي أن نحذر منه ولا نشاهر به ولا نشاهر، نعم، ولا يجوز التنقيب، أيوة، لا يجوز التنقيب، تروح، نعم، تدور في، أيوة، أشرطة الشخص، نعم، أو في كتبه تبحث يعني عن شيء تشهر به، أيوة، هذا لا يجوز، نعم، نعم، لا يجوز، نعم، نعم، أي نعم، نعم، بارك الله فيك، هذا لا يجوز، هذا ما من تتبع العورات، نعم، تتبع العورات، نعم، أي نعم، فالأصل إلا إذا كان مبتدعا داعية، نعم، أي نعم، أصول فاسدة، أو متحزبا، نعم، من، نعم، الإخوان أو من التبليغ أو من كذا، هذا ما يجب عليه، أتباع بالحسن، أتباع علي الحلبي، أتباع، نعم، الذين بدعوا، الذين بدعوا، نعم، يتبع الذين بدعوا، نعم، فينصح، فإن رجع فالحمد لله، وإلا ما رجع فيلحق به، جزاكم الله خير، هذا هذا، نعم، نسأل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، أحسن الله عليكم، نسأل أن ينفع بكم، لعل أن يكون الكلام واضحا، الكلام واضحا عند إخواننا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، نعم، طيب، نسأل أن يبارك فيكم، نفع الله بكم، يعني هذه المسألة بارك الله فيكم كما تفضل فضيلة الشيخ حفظ الله تعالى، إنما هو يحث الإخوة هناك على التآلف حول منهج السلفي، وأن لا يهجر بعضهم بعضا حول مسائل هي ليست التي يهجر الأخ أخاه عليها، سواء كانت مسائل شخصية أو سواء كانت مسائل لم تصل إلى حد البدعة التي يهجر بسببها الأخ أخاه. نحو أن يختلف حول شخص لم يعرف ببدعة ظاهرة ولم يحذر منه العلماء، أو ليس له دعوة بدعية وأصول فاسدة يدعو إليها، إنما هو قد يكون سلفيا أخطأ في مسألة، وقع في مسألة ما خالف فيها الصواب بسبب سوء فهم، بسبب يعني عدم وضوح الدليل عنده ونحو ذلك من الأمور، فهذا ينبغي أن يبين له وأن ينصح، وأن لا يتسرع الأخ في هجر أخيه بسبب هذا الأمر. وكذلك بارك الله يعني كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث إنما يتناول حول الهجر حول الأمور الدنيوية والمسائل الشخصية، أما الهجر للدين هذا بلا شك مطلوب، بل هو قد يجب، بل هو مشروع وقد يجب أن يهجر المسلم صاحب البدعة الذي يدعو إليها ومن يناصره ومن يعاونه. فيعني المسألة ينبغي أن تفهم على ضوء هذه النصوص كما يعني تفضل فضيلة ببيان هذا، وكما يعني نحن أشرنا إلى هذا في هذا الكلام. وكذلك بارك الله فيكم ينبغي أن يحرص الإخوة على أن يكونوا ناصحين لإخوانهم، ليسوا حريصين على يعني إسقاط إخوانهم، يعني الأخ لا يتمنى خطأ أخيه حتى يسقطه به. وهذا أيضا يجرون إلى الكلام حول مسألة شيوخ الإنترنت الذين شيوخهم المواقع في الإنترنت نحو الواتس أب ومشاكل ذلك، تجد الشاب لم يحصل علما ولم يجلس عند العلماء ولا يعرف شيئا عن أصول هذا المنهج إلا بما حصله فقط من هذه الشبكة دون أن يكون تأصل على أيدي العلماء ودرس عندهم أو درس المتون في الاعتقاد وفي المنهج وفي الحديث وفي الفقه وفي التفسير، فتشاب يخوض في مسائل كبار ومسائل عظام ويعني يتسبب في التحريش بين السلفين أحيانا بسبب سوء فهمه وسوء قصده. فنحذر من هؤلاء العلماء إلا من العلماء المعروفين ومن طلبة العلم الثقات الذين زكاهم العلماء، فنحن نمشي مع العلماء والبركة مع أكابركم. الأصل أن نرجع إلى الأكابر نحو شيخنا فضيلة الشيخ الهادي المدخلي حفظه الله تعالى، ويعني إخوانه من العلماء الكبار الذين هم حملة هذا المنهج. هذا ما أحببت أن يعني أوضحه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على المنهج السلفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير من شيخنا الشيخ محمد بن ربي الهادي المدخلي، شيخنا الشيخ قاري أصلاً. جزاكم الله خير. صلى الله يجعل هذا الإقبال في إذان فتناديكم ويجعل ولي ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي قادر عليه. صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.